السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزل رئيس مدين من سلسلين، سلسلة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، زرا خلا المواضيع يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل، وآخر موضوع زرا ما خصائص الأنبياء. خصائص الأنبياء يعني ثلاث صفات إجناس عن تنحش الأنبياء وهن تشارك لزي سنحة النطني. زرا بكم جمعة من الخصائص نوطد غريوث المسألة، وهي مسألة الآيات والمعجزات. من ندايت ما من خصائص الأنبياء أن رب العالمين شيعهم بالأقوى من سن، وين دي سن الآيات نغي من غار أنك عامة الناس المعجزات، وإلا اللفظ الشرعي الصحيح هو الآية. تنين تدوية نغي تنين آية من آيات الله، يعني معجزة من المعجزات. فالندى أن الأنبياء والرسل اتكاسم رب العالمين الآياتين وحيث المعجزتين أيديهم زيس بشأن من الأقوى من سن. من بعد ذكر ذاك كل المعجزات الآيات دوين الأنبياء، ونختم الآيات مع المعجزات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ندى أنه اخترنت الدرجة أنه زميران تدنا ذكر كل، وحير الدرجة أنه العلماء اللي في لسن الكتب، فأعظم آية وأعظم معجزة هي القرآن. ثم بعد ذلك نذكر ذاك كل الآيات وكل المعجزات، ونوطد يتناغي من العنصر وهو أن المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم تخطنت الزمن للمكان، يعني ماشي قل وقت كان حتى قل وقتين ما زلنت الآيات والمعجزات وطنت الدلمي للوقتين، يعني المعجزات ينسوا حب سندرع ماشي كم الأنبياء قبليس. فنظر مثلا من بين المعجزات سيد ما أنه يخبر غد سكرة الحوايج اضطرنت من بعديس ما اضطرنت قل وقتيس ما اضطرنت قل وقت النغتورة ما اضطرنت غزات ما زال دويت على الوقت نسنس. فتيين اكيد كل نهار يديت سكر ربيع، كل سقاس يديت سسن، كل القرن يديت للنايتنا، إلا وث اللزيس يوث المعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام باش تايمنا نقيمان تسمن زيس ونرنو وذرنون العيبة تتكتش من غير الإسلام مرات تملاقا المعجزتين كلس أكيد. من بعد نذكر الدروس قعدان كلام من أخبار يغدي خبر النبي عليه الصلاة والسلام طران أنك ملاي يتماس كلام أخبار يغدي خبر وطران الأخبار يكني غدينا أنشتر دليل أنه النبي يعني خبر غد الحوايج طران تكني يدي خبر. فمن بينها فتح بيت المقدس النبي عليه الصلاة والسلام إن البعد ستا بين يدي الساعة إن تزدر القيامة لم يترن ستا الحوايج. من بين ستين اذكرت وفتح بيت المقدس إن ذي الحق نهار أن داغين سلمنا فتحا بيت المقدس. يموت النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق قراتين، يوسد أبو بكر الصديق يحكم الأمة الإسلامية، يموت أبو بكر الصديق وطررتين، يوسد عمر بن الخطاب يفتح بيت المقدس قل وقتين سنة 16 للهجرة، سنة 16 للهجرة يفتح عمر بن الخطاب بيت المقدس مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة نسي الطرع. فحتى قل وقت عمر بن الخطاب ما زال المعجزات ما زال الآيات النبي صلى الله عليه وسلم تشفهمت. ثم بعد ذلك الأمة الإسلامية تزدهر لم يتعود تغليم، تروح الأمة الإسلامية إفغاس نكفوس نسن بيت المقدس، يعود الرافد سنة 583 للهجرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، يعود يكش مرة ثانية غلمي ذي القدس، الراد المسجد الأقصى والقدس ككل مدينة وغير ذلك الرسيد غفوس نمسلم. ثم بعد ضعف الأمة الإسلامية تعود تفغي غفوس النو، وما زال المرة الأخيرة أن دردر نمسلم أنشتيني. نسأل الله عز وجل أنه ما ردي الحق نهارني أني لنك نقويك رذي لنشاركنا يتمع نغ على الأقل ذي للعيب ذي دون ربا نغ يمك السلالة النغ الذي شاركنا السنين. كذلك يتمع من الأمور إذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وطران فكني إذ خبر إن لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وفي طبعا أكيد أني لا يتمع أمور يد ذكر ثورا نظراه نتكر تفصيل الدرس سلسلة نغ الإيمان باليوم الآخر بين وين تذكر نقاط فقط بشد نذكر. فمن بين العلامات الذكر وهي من العلامات القيامة وثفغد وثطراء وانشتهي بعد الزمن نسوى شحاج، لأنه ثفغد سنة 654 للهجرة يتفغد العالمي يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 سنة ثفغد يعني ثقر بغض غفما نغن كنيث قرباغض بلد أتن 654 للهجرة. ف فالعلامة إذا شوت إن دات شفرد في مس بأرض الحجاز إن في مس سيء يعني أرض الحجاز مدينة السعودية ينتورا إن أسفرد في مس سنة أتبند ففي نسق بصرة بصرة هي أتنقل جهة الشام يبسون يعني للألاف الكيلومترات أتفرد ثلاثة نية تسبين تيمس نسينا وانش تيك نيد النية يطرى ونفصل الزياز ونذكر الكلام لأهل العلم في اللاس دشو بيكي صحة ضرن دشو دحكان جاكا نشتهي الشاهد ومسلاي إثماء النثيم من دلائل النبوة النبي عليه الصلاة والسلام يخبرت أمور غريبة وعجيبة وعظيمة وصنتيح ذي رانتا يخبر ذات طرون تغزات وحقيقة فرنت دكني كل الجيل كل العصر كل القومي ثم يديو سن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسو حصن بكرة للمعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمورين ثم إخبار غد مزلو طرنطا لعل نكني غالي لذويك رسن يحضر من حضر سنتي ثم أن اشتاق دير نردني القوي على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نشك فيه ولكن يون كنسقان ليس الخبر كالمعاينة يعني يون ما إلا نزرى كثر نوين ما إلا إسلام فمن بين الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومازال طرنطرة يا إما أنك نرسي حضرنا الجيل الذي تبدون أذن حضرنا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم المسألة المعروفة بخروج ظهور ذهب الفرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر جبل حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب واد الفراتين نهر الفراتين أديسيون الوقت قارن العلماء يا إما غاليش فرد يوبري دي سندك سنسك تعدي نغادي يلي السدة باش أدي أدي الصغلينة كيون وزرال ناغ المهمة دي طروكرة أدي بنيون ذذرال الذهب أدي بنيون مكان دي الذهب سل كثرة بحيث أنه يقتتل عليه الناس يعني غتسكل فتنة تمقرا تسمر أدي بنوي هذا زلنك للعيبة الغابين باش هذا وين كرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كل مئة كل مئة العيبة هذا مثلا 99 يعني حاشا يوين ردي قيمة مئة كل 100 أذن تنزيس 99 على جل ذهبية ولهذا بعض الطرق من الحديث يورد تزيس أنه وين نسي حضرنا ذي بعد في الله سورة روح على غربنا لأنه أسر الفتنة أذن نغم العبادة لم يذين وزلني ذنما فهي من الأمور التي خبر النبي صلى الله عليه وسلم واسمرت طرو أتيني ذي الآية من آيات الله عز وجل الدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم إصحاب من زمان النير كذلك حين زرنا يتمكسس الإمام باليوم الآخر ظهور المهدي نزول عيسى عليه السلام خروج الدجال ظهور يأجوج وماجوج ويكيك لسما لدفغنت العلامة ودفغنت الأمورية بناذ ماذي الدرك ذي الصح أنه يخبر بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان اشتاف أذ أنشتي ذنوك الإيمان أذ ذنوك اليقين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا في خضم أنشتي غكب القتال الأخير وحذ اليهود لين جاري مسلمين كثما وحذ اليهود ضد اليهود كثما النطنين ديك الأمور تبين أنت دايت ما أسمى الضوطنت أن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة نبي ورسول وأن فيه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك النقطة الأخيرة لأنه نبغى نطول الموضوع إلى أن نفصل ذي اسم لحية مكسيس إلى النطنين أين يتوسم أن يتمس التعبير المعاصر لإعجاز العلمي إعجاز العلمي غير يعني بعض الأمور يخبر ذي اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث نغ بعض الأمور توذكر من صدق القرآن أن بعد يدى العلم ثورة المعاصر الطب الكيمياء الفيزياء علم الفلك يعني العلوم جدا اكتشف ان ذكي كان الحواج تقل علم قال سيونس اسمحوا في الفلسنو فانا انه تواذكر انت القرآن تواذكر انت السنة فانشتهي الدليل وثي كذلك آية من الآيات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا الحديث المعروف بحديث الذباب النبي عليه الصلاة والسلام ان اذا وقع الذباب في اناء احدكم ماذا غليغيزي اكي غليز داخل ومن الانسان طبعا إجلان يتعفو في نقاغية وحد أخرى ولكن هضر مثلا الإنسان استغليغي الزغوامة إلى قد يعلم أنه غمان النيل كان هندسو تتهلكت أصدم تزينا في تستيارت مثلا ما تسوي ثمان النيل أكهلك غمان النيل إيوا شو لأنه يزي ملذي غلي كان يغلي فيون الجناح هذا يغلي فيون انتهي تكي يغلي فيون نشطو بكين دايما نسز وراي أشطو بنان دزيس لهلاي إقاد فليغمسه إن دمي غليك داخل وما أمان النيت بغيتها تصوتناها تخدمت إزيني سكشميت غز داخل يعني الصغضريت مليح تيرطف أم بعد أمان النيت شأنك والماء يعني تبغيتها تصوت بغيت خدمين تبغيتو كي تساهم هذا زوح إيوا شو فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء إن يجيون إفر يفروني إزيني زيس لهلاك إفر نطني زيس الدواء لهلاك النيت يعني يعني مغارش تروميث لونتيدوت يعني الدواء المضاد أنشتين نفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشحال تورا 15 قرنين تنا باش هذي يوطيونا الديني غنشتين إلى قايت ما غادي يليني يدق الطب يدق العلم علم الطب وقل وقت أني غنشتين مستحيلة في يوط الإنسان لأنه يمرني فلكن الإنسان الديني غنزي ذا العالي أنه النبتي ذا العالي تكس القريح وقره تكس الروماتيزم تكس كذا لأنه استجربة أما غنو هذي في قنويوني فرزي سداء ويتنزي سداواء ناكذا وإن نسقان العلم نميرن مستحيلة في يوم حتى الفراعنة قد نشطهر نصطيب شطهر نسكذا ويتنارغ درجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يغدي النكا قمد الاحتمال الثاني لشو أنه ويد الوحي صغر بالعالمين ويد الدليل أنه النبي يروح زماني قل زماني يتما ثورة العلم الحديث اكتشف دانشتين اكتشف دانو غيزي يوثن تانا زيس الهلاك ثمان نطني زيس الدوائنس ولهذا غيزي مرضي زركاني تبدأ غلي قامان نار مثلا برغالي كيلي برنا دائما ندي غلي غال ثمان الهلاك لأنه كنس قارن ستنان ستن سيرفي يعني كنس قارن الفطرين السوشي في خلق رب العالمين هذه حفة الديفوندي في العمر غاسي تبدأ متى في حفة الديفوندي ذهلي في الحالة ما أندي غلي غلي غلي كم كان النير فكتشي خدمت الوصية النبي صلى الله عليه وسلم وكتشي هو ملازو حنشتي غيث مكتشفي العلم والعلم أي غير أنه يؤكد على صحة الدقار النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا يمغان بعض العلماء الإعجاز العلمي كثير من الأمور يخبرت فلسن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحبة السوداء مثل السواك مثل الحجامة بزاف من الأمور كي وحتى القرآن لان بالآيات ما بدو الإنسان كي العلمين الحديث قلان تولا أدك تشفين أن يدهضر النبي صلى الله عليه وسلم يدهضر بالعالمين غرس 15 قرن مثل وحا أرسي غيثنا ما زلت اكتشف عند العلم ما زلت اكتشف عند أمور عجيبة زي سيدنا أنشتين إجا كثير من الناس من الكفار كش من دغ الإسلام كش من دغ الإسلام أتفض الطبيب أتفض العالم الفلك أتفض العالم مثلا الطب فأدي اكتشفك الحاجة وأبي سلك يوني مسلمة سينيتي بلق القرآن ما ذي اكتشف تسيف تلق القرآن تسيف تلق الأحاديث فأذي عظم أنشتين سيني ما دمي لا ونشتع نكي يعني انت العالم مثلا قد طبنا غير حاجة باش يكتشف تيد ماشي مانيس باش يكتشف تيد يبازي في الابحاث من العلماء قبليس لانه العلم ذوي الا العالم كديج النظرية بعد تستكتشي غتقعد شوية غدي صويتة تقعد شوية هكاكا الامي ذوي ستاوي السبعة باش تكتشف الحاجة النير يتوسم كتشي باش توطغ الحاجة النير الامي تعضات في 100 200 سنة 300 سنة العلماء ويتقعي ذاك شوية شوية شوية لما توطغ ضروري فسيني نكية العلم هي قرأت فيه العالم قبلي والعالم اللي قرأت في العالم قبلي وهكذا باش نكتشف الفيه وانت تلاقي القرآن ناخذ تلاقي الحديث لكن يويد دليل انه يويد صحة دينك صحان ويويد دليل انه ذو النبي فهي من النبي صلى الله عليه وسلم فاذا من الآيات من المعجزات الدوي النبي عليه الصلاة والسلام المعجزات قعدا المعجزات ما زالها انسان تعيش زيسا والمعجزات قلن ما زالت لحقا تيثما كلها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أختم موضوعي ما خصائص الأنبياء. أنا كشنق العناصر الأخيرة السلسليين. العنصر شنه ضرس ما يسمع وظيفة الأنبياء. ما مهمة الأنبياء. نظرة أي ما الأنبياء أي ده شو الصفات نسند شو الخصائص نسند وغير ذلك. الأنبياء أي غير مشي عهد رب العالمين. سعن وظيفة. سعن مهمة. يوشون دش يعرف رب العالمين. إيش يعني لي أسباب ولي حكم ولي أمور كذا نذكر كان يثمرين كعنان السلسلين أول مهمة من الأنبياء هي الدعوة والبيان والتبليغ إيش يعني عند رب العالمين يثم بشر الدعون العباد غدين وذبلغن وذبين العباد أبريدك تسوين غد الجنة ذبريدك تسوين غد جهنم ومن بعد تختار بلذيك عجب ألقي من بالله في الحجة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك رب العالمين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول ويا أيها الرسل يعني خطبة النبي النبي وكيف خطب كل الرسل للأنبياء لشو سينا بلغ ما أنزل إليك من ربك الوظيفين أتبلغتين أين نزلهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أين رزدي وحير رب العالمين أخذين وريت اخترارا وريت فرنارا وريت فرزارا غيثما وريت غربلارا سقارة ياسم تنيخ تيسم تقار غارا تاي في الحكمة غسنت الدنيا تاي ماشي من الحكمة غسنت الدنيا تاي ولاش فلاسات الدنيا تاي وقد غدا على الفتنة خاطئ أين قلا من الناس تضرب العالمين أفدي عاوز ضرب بيك زران داشو كصلحان للأمة سواء كل نبي وحيد القوم ينس نغ النبي نغ وحيد الأمة كل نبي وكل رسول في أمر ضرب العالمين نبي بلغ القوم ينس سيد الوظيفة للأنبياء ورسل يثنى من وظائف الأنبياء والرسل التبشير والإنذار. باش معناها التبشير والإنذار، تبشير من العباد ونذر من العباد، يعني سخوات انتن استطماع انتن، سيد وظيفة الأنبياء، يعني يدعون العباد غبر رب العالمين، تبليغ ناس أين ينزل رب العالمين، تبين ناس أين ينزل رب العالمين. يعني مثلا ينزل رب بحكم الأنبياء تبينا أتفهم من أنشتنيا. فمثلا القرآن ينزل في رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم، واختجر النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم ونفي فهمك نكبغى يسفهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن رب العالمين أن أقيموا الصلاة، أنت يسفهم غدا مش نقيم الصلاة بتسري ونكين إنك تبقى القرآن كان روح تبقى القرآن أقيموا الصلاة تنكر تزلط ليش تنكر تزلط ليش بالقرآن إلا أقيموا الصلاة إلا اركعوا مع الركعين إلا السجود نفهم إلا الركوع إلا السجود أشحال من الركوع قلنا أشحال من السجود قلنا ما سهيغي وتنسجد هذا شلال الخدمة أم كرة تسلم أم كرة قرارة الشهود ليش تلاح دي القرآن من هو أخذ بين إيهما يبين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم إشي عيد رب العالمين ليبين للناس أين قلنا القرآن أين. فإذا فهي وظيفة الأنبياء من وظائفهم كنا نغيهما التبشير والإنذار، يعني سخوف من العباد والإنذار وتبشير من العباد يعني استطماع عندهم، بحيث أنه ماذا أنه الأنبياء دائما تبدون في سيني فرثان وريغ اللبالة ينفري ضوي يا إما كبشرن سالجنة وكبشرن سالخير نغكس خوفا من النار وكس خوفا قوين نديره سيد طريقة الأنبياء أكديني ذا شو بوجد في الله ربي ذا شو تسوي غا نشتاب الخير ذا شو زيست الحسنات إنه العيبة ذيك تحبي ربي أنشتي تسوي غا الجنات ذا شو هن الأوصف من الجنات فأكس طمع أتطمعت ويتبشير يستبشير الإنسان هذه فرح هذه طمع وليس يخدم وفي نفس الوقت فشو تغفل ترى أكس خوف في السيئات أكس خوف في الجهنم أكس خوف في المعاصي باش تسقط فذويني يقارن العلماء الترغيب والترهيب يعني الإنسان ما يبغى غادي يتبع عبره من الأنبياء أذي بيا أذي دعو أذي بلغ سيد وظيفة الأنبياء والرسل وذي بشر وذي ذر يعني غادي اسمك ثي العباد الجنة والنار مش اسم دي اسمك ثي الجنة فقط نراسم دي اسمك ثي النار فقط الجنة والنار. فبعض الناس مثلا أتق لا الجنة ولا النار ويحضر لا في الجنة ولا النار يعني كل الأحكام جافة. أشو المعنى أحكام جافة يعني أخدم وأخدم مارا وأخدم وأخدم مارا وذيك لا يرتصل من بعد شو ذو الفضل وانشتا شو ذو الأجر وانشتا إيوا شو نتظلغ إيوا شو نتظمك دي تذكرة ومن بعد تحصت بنذن كأنه كن يسقارن ضمر سون وكسوم كان وليش يصرح ويعني ماري وشو تظلغ ويعني ماري وشو أذي بعد في الحرام وتسقارن أقدر به أسقى نقذ الجهنم أسقى نطمع الجنة ولاش وهذا الخطأ لأنه الأنبياء وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وبالعالمين إن المرسلين شيعة مبشرين ومنذرين. فالإنسان الذي بعد في التبشير والإنذار وهذا الخطأ والإنسان الذي باز حشف تبشير يعني حشف الجنة كان كأنه الجنة فيما يدمغ تسعر ثور أين في خضمة تشمتغ الجنة دل الجنة كان قلان ولا شيء مطني أثنى الجنة زي سكة زي سكة ومن بعد العباد الطمع نطمع نطمع ومن بعد ولاش العمل إيوا شو خطر الطمع كان ولحدين نطن وبالمقابلة صفت شخص نطن الدعوة يستبازي حاشا في الجهنم أمي ذين العباد ذين السنجر رحمن رب العالمين هو إيه الخطأ. فالإنسان الذي يدعون لازم يتبع طريقة الأنبياء لأنه ند الفيذة من دراسة سلسلة الإيمان بالأنبياء والرسل أنه أن نقتفي أثرهم أن تبع بإذن سنيتنا أن تبع بإذن سنق العبادة أن تبع بإذن سنق الأخلاق أن تبع بإذن سنق السلوك وأن تبع بإذن سنق الدعوة أن يدعون بالنسبة للإنسان الذي يتصدر للدعوة. فمن مهام الأنبياء أن يبشرون الناس بالجنة ويخوفونهم وينذرونهم النار. فالإنسان الذي سنمشي هذه السنتين وحتى بالنفسي أتذكر نفسيتي اتكسط طمع زحق الجنة عرف سكشوية الجنة اقتصد أغنى تخوف تطفي الجهنم الإنسان الذي تدوب سنفين الجنة والنار. كذلك يتم من وظائف الأنبياء ومن مهامهم تزكية القلوب والنفوس. قد رب العالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وثي أمر مهم جدا وشعينا لأنه كثير من الناس لو سئل خاصة بعبادك اشتغل في العلم عبادك اشتغل في العلم الشرعي يعني طلب من العلم قران الكتب نقران المشايخ نغفلن في الأمر تزكية النفوس مليح مليح فمصيت مثلا ده شو دوين الأنبياء كيني وين العلم الشرعي نعم ولكن يسمى دايما قال القرآن عندي قال الكتاب عندي قال الحكمة عندي قال العلم وصفت الفيس يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وحيد تزكية النفس لأن العلم بدون تزكية والله هذا المصيبة الإنسان نادر ننقل العلم وليت تزكير إيماني شو معنى تزكية هذه سيزدي إيماني العلم يزم هذا قد الطغيان العلم يزم هذا قد السبب شط صغير أتصعد العلم ما يلوك زديارة زديارة أولي وزديارة نفسيتك العلم يغادي للسبب شط حرفت لأنه قرن للعلم طغيان أكثر من طغيان المال يعني العلم نادي لي ونسعى العلم وزكارة إيمانيس وزديارة نفسيتيس العلم يغادي يثمع أثياوي غواندا أثياوي غادي تكبر أثياوي غادي حسن وتنسف للعباد أذي حسن أمور عديدة فلهذا الأنبياء يثمع ويند العلم ويند أن يدوي الحلان السن أرنانا غد تزكية القلوب والنفوس فأي إنسان يقول لاني حفت الديني وكسيس ديجارة موليس وكسيس ديجارة نفسيتيس ويفن في خطر ولهذا نتنبه دائما دائما في تمثال أن الإنسان يسعى الظاهر يسعى البطن البطن أي ثمالين يقول لانس داخل لازم أتحرص مليح أعمال القلوب التزكية النفوس أين يقول لانك برا طبق أعمال عبادات شرعية فماشي الإنسان الذي بازي كان الذي صدار الذي توضى الذي خدم يعني الأمور يقلن أعمال الجوارح وذي سهوين يقلن زدخل لازمين يقلن زدخل الذي اهتم زيز لأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين فما يقل الإنسان يزيلي تتين أذي سفسد أكني سفسد من العلماء وهم علماء ولكن علماء من؟ بني إسرائيل علماء اليهود يثبتسن رب العالمين أنه العلماء اسم ليسنا النوذ الأحبار النوذ الرهبان يعني اسم نسم نصح أنه علماء سعان العلم ولكن اسم يغلو نسم خبثن اسم النفوس نسم خبثن العلم اني قلس من السبة باش السويغ من الدين ماشي سيسار طبقا ولهذا رب العالمين يثمع يقسم الناس إلى قسمين يقسم العباد قسمين يقسم قسم هم الذين يعلمون والقسم هم الذين لا يعلمون العباد يونكسي يطلت صنط يصيت السنتار زعما طاست في تلمس والسنتور السنتار هي الصمت الحاجه اللي هي السنتار في اي مساله مساله مثلا الوضوء هي الصمت هي السنتار غير نقول لك ويا كي كسين نرى غيما يوجبت في الاسم ربي وذي الحاجه ان تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون شي خضر باش والسنتار الوظيفين سؤال اهل الذكر ما اذا الصمت باش ودينا في ذكر رب العالمين وين يقسمن واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما يلاش تشدويه يقسمن يفرضت في ذكر رب العالمين تبلغ تبينط وتكتم ترى الحق اذا سن الصناف العباد قلنا يا الصنط الوظيفين كتبلغ وتفر ترى يا متسن ترى استفتق موشيك وتسقسي اهل الذكر لكن الفساد من الامه الاسلاميه وفساد الدنيا وفساد العالم وسديت ما غسمي السينيين كولي يهوني بالدلم كاني وايطني وياكوك السين نرى من المفروض يسألون أهل الذكر وهني لاش وخدمن هدرني قدين صفت الإنسان أولي السين نرى اهدر باسم الدين أولي السين نرى آية بالحديث أولي السين نرى غم كرد عرب الآية أم كرد خرج حديث أم كرد شرح حديث نغدي تفسر آية حتى صفت اهدر قدين ومع أنه وي الوظيفة يزدشوت سؤال أهل الذكر يعني وي غجر مكانيس يحوف مكان نطن أي الفساد ثم النطن إن داغن أتفتي السن بأمر رب العالمين الذي بالله وريك تمارا إن هذا شو يخدم يسعى العلم وريس باللي غلا يكتميت في الغاشية إيوا شو لأسباب باش هذه زمرة غي حاوص ناخذ الخوف ناخذ المهم لكن نستقارن ذي الأسباب كلها ويغي وجبت في الله رب العالمين ما يسن الحق تبلغ مهما كان ثمن أين ضيط غضوط ولكن اسمي وينك سنت اقلي تسفر في الغشي اقلك نسقارن كل ثم ستة ذير نتسين شوية غسيك سكة باش أغرضون الغشي في الناس باش تحبين الغشي باش أسقان الغشي غاكي باش أسقان ويتي السير أغض وي ماشي غن فلاني تشدي تغض ما لني ويكي أهل الذكر قلنا كي غيثنا وأهل يدوي الحالة سقسين قل النكع هو فساد الدنيا أتفسد الدنيا ولهذا ما يثمع يود الحال كل يوم هذه السنة مكان يسيهما وين يقلني يود الحالة هذه سقسين هذه سقسين وين يدوي الحالة يهضر هذه يهضر ولا يخاف في الله لو ما تلائم الصنفين أمزوالوا يشدن وين مسألة يثمع مش أدنيني غنوي ونكس عن العلم مريز كالا غيمانيس أذي قلب الصنفين أذي قلب إيثما إسخدم الدين بشك نسقان أذي تشزيس الدنيا لكن يخدم من العلماء من اليهود والعلماء من النصارى فعلماء اليهود وعلماء النصارى إيثما لنسعى عن العلم حفظهم بزاف الحوايج سنم بزاف المسائل بل من اليهود سنم بزاف الحوايج من دين الإسلام ولكن اسم زكنا راه ولا ونسن اسم صفنا راه ولا ونسن اسم طهرنا راه نفوس نسن العلم يقل وبالا عليهم فإذا من وظائف ومن مهام الأنبياء أنهم بعثهم الله عز وجل لتزكية النفوس الأنبياء أي غين ظهرين 124 ألف نبي وحوالي 315 لكن يوسك بعض روايات رسول هذا الكم الهائل نغل عددي الكبير من الأنبياء والرسل إيش يعين رب العالمين بشر دعونك نبننا بشر زكين القلوب بشر أنا اشتيني كليه يا هل ترى اتفقني كذا نسن نغم خلف الجرس يا هل ترى 124 ألف نبيني ورسول يا هل ترى دعونا غيوث الحاجة لا كل يوني ويد الحاجة خلاص ويطل الجواب على جهتين حاجة زوال لا نيثنا أمور اتفقن في الناس جميع الأنبياء أولاش الخلاف يا رمز وردون قال اتفقني كل في الناس ولحد الخلاف لاند مسائل مخالفين يا رسل أدن بذو كين بشو اتفقنيثنا أولا الأنبياء إقرت في الناس النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد إنك الأنبياء ذا ميت مثل بس حلش المعنى إخوة لعلات في رواية من علات شغل ما أدني لكن قاس فرومي للدمي فرار شغل ديت مثل بس حبابة سنديوني ما تسن ماشي ديون شغل يوني ورقاز مثل دي سعسنا في الخلاف ناخد ثلاثة نغرب عاك نسي جوز الشرع أن بعد كل يوثة دي جلس الدرياء الدرياء يليت مثل نكل بس سنديون ولكن ما تسن كل يون سيمس وحبس فالأنبياء امثلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كي إنك ديت مثل نكل ولكن أبوهم وهو الدين يعني العقيدة سنديوت مخالفين قشو مخالفين بالشرائع مخالفين بالأحكام ترى إذا أول شيء أرى تعلمت أن الأنبياء أكن ملا اتفق نكل العقيدة ودي تسأل نبي لكن كي مثلا من كل إيمان بالملائكة ولا شيء في الشريعين كين يمكن الملائكة تمنى لزيس مستحيل نشتهي لأن الملائكة خلقهم ضربية خلقهم تمنى زيس آدم عليه السلام لم يد محمد صلى الله عليه وسلم لتسأل مثلا إبراهيم نغد يسهود نغد صالح نغد إسحاق نغد مثلا عليهم السلام كين يمكن الشريعين ولا شيء الإيمان مثلا باليوم الآخر نغد الشريعين ولا حد الإيمان بالملائكة نغد مستحيل ذي لي ونشتهي أي نقلند العقيدة أي نقلند الإيمان أي نقلن لكر ويونس الإنسان يعني ضف وينس المعتقد ينس وي مستحيل المخالف من زيس الأنبياء اتفق نكل الأنبياء وكان شتيك مخالف الشرائع تنظر كيش مخالف المثلة فأول شيء أسعى المتن العقيدة التي نعلمها غيثنا والتي نتعلمها العقيدة غيثنا نشير العقيدة الشيخ نغل العقيدة فلان نغل الكتابين نغل الجماعيين نغل في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين أنشتا التحريف قلنا نغل اليهود والنصارى التحريف غرنصن يعني يقدين الإنسان إمسل من اعتقد نكا اليهود اعتقد نكا نعم بصح يقدين تعتقد حاجة ونين تعتقد الحاجة النطب بصح ذنو هنك حرفنا يثنى وإلا عقيدة الأنبياء وكان أذقل نغل الكتب نصن الأصلية أذقل نغل المانوسكرين نصن الصح إجلان فرنتن لكابين الغاتيكو أهند السليم أذا فنين إجلان غورنق إجلان غار غورنصن نحن حرفن ثورة غيثنا ولكن ما تقلت غلصب اسم الديو ساموس عليه السلام إيو ديثما العقيدة ديو النبي عليه الصلاة والسلام وكان الدقيم عيسى عليه السلام نغ موسى عليه السلام نغ أي نبي نغ أي رسول الدقيم أغدد رسيثنا أدي عودين الدين النبي عليه الصلاة والسلام أغدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وأدي أغرفين لنا يوم القيامة أدي أغرفين في الحواج تير قطر سبحان الله مش الدين غير الدين النبي صلى الله عليه وسلم ديوي طبعا لأنهم وين ديون الوحيد وين يزدي وحاني محمد صلى الله عليه وسلم وين يزدي وحاني نوح عليه السلام والنبيين من بعده فإذا أول شيء أردت خدمت قلبالي أن الخلاف لنج العالم في رجل المعتقدات الخلاف ذي العبادة ذي خدمة وإلا الأنبياء لكنهم جمعتك لغيون ومثال وهم تسقسيون يون في العقيدة الجواب نسنك الديون إكل نسنة تسعون يون في العقيدة لأنه تسد صغر بالعالم لحد الخلافين فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أسمي أخذها ظرف الدجال إن ندد يسوى ستفرع الدجال إن ما من نبي إلا وقد أنذر قومه. إن ذكر النبي ديش يا ربي إلا وإخبر القوم نسى أنه هذا يسيون الوقت باش تقوم القيامة لأنت العلامات وهذه ومن العلامات أنه هذا فغل أعوار الدجالين هذه العقيدة غيثنا إخبر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي إخبر القوم نسيس كل نبي إدرسس القوم نسيين مسألة وقس على ذلك إن إلا أني سأقول لكم قولا لم يقله أحد من الأنبياء يعني أكون در نغيوث الحاجة وتذن ليون النبي ويكون الضشل إنه أعور وربنا ليس بأعور إن يكون در نغيوث الحاجة يعني نسعى يوثم تتخصير فيتنين تلدي إذن يغيوث الفائدة وإلا ما خروج الدجال ومجيئه لفتنة العالم والدنيا ينير كل نبي غيث مخبر زيس القوم فمثلا مرس درست العقيدة أصدرت أي كتاب بالعقيدة أهل السنة طبعا ماشين مخروتين ترى مرت قرأت كمسألة على المليح قلبالي كان لو كان إبراهيم عليه السلام يكده ظن لو كان دين يكدنا لو كان موسى عليه السلام لو كان دين يكدنا لو كان وهكذا يعني العقيدة جميع الأنبياء فحقيقة سميت عقيدة أهل السنة نقص ميس عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم نقص ميس عقيدة الإسلام نقص عقيدة الأنبياء هذه مثل الحجر وليش الخلاف سيس ومن أعظم الأمور كيف اتفقنا الأنبياء في مسألة العقيدة الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له كنت من قرد إمي بلي دعوة الأنبياء سبنا أنه لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله كل نبي يدوسا يتفق واحد يمس قبل يستوين بعد أنه لازم ندعو الأقوى من أول شيء أن نستخدمنا لنا شريك رب العالمين سورة الأعراف رب العالمين يذكر أغد في نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام إسلا تنسل مدو سنغ الأقوى من سن قلنا سعبدوا الله ما لكم من إله غيره أول شيء اسم دينا نوح عليه السلام وهود وصالح عليهم السلام اعبدوا الله والشريك ثلاث رب العالم يعني عبد رب العالم خطن ثلاث شريك ما لكم من إله غيره استعين لا إله آخر يعني لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني استعين لا إله آخر لا إله إلا الله وإذا الأنبياء أيثنا كل نبي غوانش تقدعو يعقوب عليه السلام أيثنا أسميك تدو غادي متى أيثنا لشو ذنز جوميز أنز جوميز ماشي غادي بطوشين سدر يسك تشيغاويك تشيغاويك تشيغاويك ونظرا أيثنا أن الأنبياء لا يورثوا ولكن مع ذلك ماشي لوي ذنز جوميز ماشي ذنز جوميز لشو تجيغ دشير ناقشي شيء رمزيان واسم ذي مغار واس كذا أنش فعلمن الأنبياء أن الرزق على الله وعلمن أن ربوري تضييع رويني قدني عبده طول الحياة متعب التربية طول الحياة أسمرت جدو تتمطط والله يلو كانت جتل طوفان يونواس ماشي نزومي خطر ما يلث بضد ربيني يعني كسمت ضد الحي رب العالمين وكي تتجار أسمرت تتدوكا وإذا مذن أمذن أسمرت تتكرمط أسمرت تغليت بشدة وكي تتجار أسيني والله هو يوفق في الوقت الخير إلى قية كيف يرقي الوقت الشدة وإذا مذن أيثنا خليك رب العالمين جل جلاله ليس كمثله شيء تعرضت تبطت غدين ينس تبطت تمطت وتقذى لغين رجل الزفيري رب العالمين الذي تولى مولى المخامين الشاهد أمسلاك أنه يعقوب عليه السلام اسم الدحضر الموت ليش ذنس كوميس الناس ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الناس الدرياء وقلين تدغى المثال رايح أكون دجار أنز يومي ومنه غلا تعبدا ما لذا مثال ثورين كيان من ما تعبدون من بعدي من هذا تعبدون يا هل ترى أتشرك بربنا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن له مسلمون أنا سأقل غير إليك متهني أنا عبد إله المعبود بينك للمعبود من مولاني سلاليس ذكرنا سلاليس الأجدادين الأنبياء إلها واحدا يعني العقيدة جميع الأنبياء أنه لا نرى عبد من الأولياء ولا نرى عبد من القبور أيثما ولا نرى غرنا سيدي الفلاني أي مقوليا أسيدي كذا ولا نرى غرنا كني غيثما الأنبياء أنزلوا من سن عبادة الله وحده لا شريك له إبراهيم عليه السلام أيثما يروح القوم ينس إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والقصة نطي نذكر رب العالمين ما تعبدون يسأل قوم ينسح إذا بس لشو التماثيل اللي يتعك في مكة في لسن لشو تعبد مكة أنا سنعبد أصناما فنظل لها عاكفين إن سقلا نعبد الأصنامين فين تتويم نشتيا قد وجدنا آباءنا نفدي مولا نغفى كنشتيا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لشذ لهم لإبراهيم عليه السلام يغطي في الحال اسمي قزر القوم الجن عبادة الله خذ من نفس الشريك رب العالمين. هذا الصنم نغض القبر نغض أغلاط نغض الشجرة نغض الولي المهم تجيت العبادة ربي تعبدت المخلوق. وإذا نجلوا من إبراهيم عليه السلام ويان كذب الأنبياء إذا هدر يوسف عليه السلام إكشم غل حبس سيدنا وين إكشم غل حبس أنزجوا ميسا وقال الدفا أنزجوا ميس دشار الزفك نذيج أنزجوا ميس ميدة تطورتوري نارا أنزجوا ميس دوية إكشم من داغور السين القصة المعروفة المذكورة في سورة يوسف دش اسمي نغيهنا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أما خير 99 ولي أأرباب متفرقون خير أم الله أم الله الله واحد القهار أم الله الواحد القهار أنا خير أرباب متفرقون يونديهن يونديهن كل تدرس عن سيدي الفلانية كل تدرس عن المقام الفلانية كل تدرس عن الولي الفلاني نار إله واحد قهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن يسقلكم تعبدا ينصح سينني واحد القوم ينسبين سوري يعني ماشي السينيك يخدمناك العبادك يخدمناك ما تعبدون من دون الله من دونه يعني من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سيري الفلاني غي في العباد كان يسمانا كي وإلا بلك لو كانت صحفت في التاريخ أصبح دم شيشيك مطلن بنا بلك والله غيث ما حتى حكى نغض في العباد مقارن قارن ليت ما غير لي ونغنى سيدي كلبون غير ذاك جونيك مطلن بنا غنى سيدي كلبون قنص دلوالي خذ الناس تقبت سكيخ الناس كني غارن تقرب العباد عبدن تدعون قنص سيدي كلبون وجان الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وإذ يوسف عليه السلام عيسى عليه السلام ناس رب العالمين أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ناس رب العالمين ولذلك تسمنني العباد عبد فيه وين أصعب ضد عيسى ورجوزار مع أن عيسى ذا الرسول يسعى القذار يسعى الشان وكان يود الحالة عبد المخلوق بلك بالأنبياء يكشبح الحالة ذي عبد ذيول مع ذلك رب العالمين إذ ناس عيسى وذلك تسمنني القمي عبد فيه ويكي عبدنا كثير سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ومن بعد شو سنة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إني أسمني غزنيني في أمر شو في أمر أن يعبدوا الله ربي وربكم إني أسمني غزن أين توصت زيس شو بوصر بالعالمين عيسى عليه السلام إيه وصفه سيني غير قومي نس عبد في الإله ينذ الإله وأن عبد فرب العالمين مشي ذن كرت عبد مشي لحد النظمين ويف عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ماذا ذي بذو غلم إذا اسمه ذي فك السنة أول حديثا مثل آخر حديث تضرب مثلتين النبي عليه الصلاة والسلام يسمع مشي انتكع حتى ذو يهيك شيعة بشر الصقرات النبي صلى الله عليه وسلم يربط الصحابة الصحابة يشيعيه ندعون طب إذن ماذا لكل مكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعيون صحابي وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه إيش يعيد ذي بعيون القوم إيش يسمى نيس فليكن أول ما تدعوهم إليه نيس أول شيء أرام تدعو طاغوس أن يقولوا لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله يعني أول شيء إقوى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي غير ومن تاين يبدو صربين فإيو لحدش كانوا ذنشتين نتبدأ في ميكس في التلاميذين سواهم الصحابة إنه صراحة تدعم إنه يسوي مثل دابريد الدوير نكير يدوين الأنبياء قبله ده شو دابريد تسويت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول ما تدعو إليه هو لا إله إلا الله هو أن يوحد الله. فإذا نيتنا الأنبياء قمز ولا لميذون قارت قرأت القرآن وقرأت تاريخ الأنبياء أتفتفق نك لن يدعون الأقوى من سن أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ولهذا غيثما أي إنسان أردك أنك ديني وأنك دعون توحيد الله وأنك قال نعبد فعل الأولياء وعبد فعل مقامل أكيني ويود الدين ذا جديد ويني غثان وهابي لأن بعض الناس لما زنك العباد يقدعون أذى توعب ضربي وحده لا شريك له قمص وهابي سمينا سن وهابية والعباد نغاية مثلا كني قرنا نشتي قرنا الجرائد سلنا سي الهضري وذي حالة نسفهم داشو نشتي باش توضل لنا للعباد يا هل ترى غيثنا وني كتب عن بريد الأنبياء والمرسلين ذا بريد العالي يدي وين ذا بريد الدين لاش كيت ما غنو ذا بريد العالي أنفرت صمتي وني قلان اتبع عبري من الانبياء والمرسلين اسمت مكنيود الدين تجديد لانه هي كي غير مسؤولين بالخطر في اللسن اذي روح الكوميرسنس بالاولياء لانه الكوميرسنس شتي لانه الاولياء زيسني صورديين زيسني خرارين زيسن الزردان زيسن اكسوم زيسن الصداقات الوعدات فلان القيمين يتبدل نغوان شتينا فماذا السن العباد دعون غد توحيد قال نسو عبد الثالة المقامات اي عبد الله عز وجل قال لانه دي الطلبة زيتي صورديين اعبد رب العالمين وحده لا شريك له كدي خلقا ورشاور ومدحج اعبد رب العالمين كدي رزقا بغير حساب وغيرة عبدت فانه نتقلقا من بعد شو التفل تفهم ذلك قانوني وهابية ووهابية نسبة إلى عالم من العلماء اسمه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإذا العالم إدعى التوحيد إدعى التوحيد يسعى كتب يسعى كذا ينفع رب العالمين ينزل العباد فسمينا سيكرا وإنك دعونا غوانشتا وذا بريد الأنبياء أقلاغا ذكر ذلك من الآية بالقرآن وإنها الذي سننشتا وما زال يهضر له ضرية ما زال يكفت بالدعاء التوحيد وهي ثاني يكفت بالقرآن إذا كانوا إنك دعونا التوحيد وهابي أو تدقنوح عليه السلام لأن محمد صلى الله عليه وسلم هي اسم وهابية ويغيك الدعونا يتمغ التوحيد وتغوى عذقكم قش حالي يغنوا أكون دويخ كلام عالمين فاضلين وهو ابن باديس رحمه الله والبشير لإبراهيم رحمه الله في المسألة يني فوخد السي إن شاء الله يكون خرافشة السماء يتمع وتعلم المسألة يغة المشيدة إذن ويسقرون لأنه لم بعض الناس يتمن السلسل كل ما رد نهضر في التوحيد كل ما رد نهضر في الأولياء أدني نوع بثال الأولياء ويجي بلك ذي العلماء بلك صلحا بلك كذا أهن يرحم رب العالمين وانت بعبري ذي نسن وانت بعتيك ثابيني دجان ونعبده هنا لا وانت قل لا ذي سن حق الولي الفلاني هذا قد غيزه للولي غي كذا أضروح غف زرغ المقامين وذلك ذا ودع غسيدي الفلاني أنشتني غيك ليت مويج وزارة وثي مشي الدعوة نلكي نغض دعوة وهابية نغض دعوة محمد بن عبد الوهاب بل هي دعوة الأنبياء والرسل وإذا الكتاب يتمع اسمه كتاب آثار ابن باديس جمع عند زيسة أين الديوينيك لابن باديس بكتب ينس يخدمي فيهم الدكتور يعني جمع الأقوال ينس إعداد وتصنيف الدكتور عمار طالبي بشو دي قال ابن باديس يتمع فوكين شتي شوف يخدم مقالة اسمه ياس عبداويون ثم وهابيون بعلس علامة التعجب ثم ماذا لا ندري والله كيس اسمه العنوان ابن باديس اسمه دي ولا غيث ما غثمور في الجزائر بدي خدم دعوة التوحيد ادعوا من متوع بذل إلا الله واتبع من العباد في الأولياء المشأذ الشركية اكرم ذلك العباد والتاريخ يعيد نفسه ويجي نسعان تلاميذ نسن ابن باديس يسعى تلاميذ نسن ممكن نرجو أن يلي سلالة تلاميذ ابن باديس رحمه الله فالصراع الكومبا مازال ذقين ابن باديس يسعى لزيلابيس تكملا وهي كي يسعى لزيلابيس اقلاغ الملاقات ذولا 2014 اقلاغ الملاقات 1435 ابن باديس يسعى الصراع ذي السن يكمل وينشتي اقلاغ ذي السن كني ذا غنائي ثم ناس يود دعوة التوحيد كي يبدا نسقان العباد سندكوالا بذن العباد حسن الدين بذن العباد سندكوالا بذن كذا كرند الجماعيين اصحاب القبور والاولياء تهم من باديس وحيد جمعية العلماء المسلمين الناس عبداويون عبداويون نسبة نيون العالم اسمه محمد عبدو محمد عبدو مصر يخدمك الدعوة إصلاحية مصر كل ووهابيون نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب يخدم الدعوة الإصلاحية لغنسة فإن ناس عبداويون ثم وهابيون على سعلم التعجب يعني دي شو تحف النيكي غير غرمة إن لما قفلنا من الحجاز وحللنا بقسنطينة عام 32 إنك اسمي دولة أرض الحجاز يقول لدي قرائك يقول روح يقرأ بقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم روح يقرأ بقي مكة بخمر بالعالمين يقول لدي غلزيل بدعو إن دو عزمنا على القيام بالتدريس أدخلنا في برنامج دروسنا تعليم اللغة والأدب والتفسير يعني ذكرت إن دو نبذات دروس يقول لدي تذكرت دشو خدمكيت الدروس إن قامت قيامة أهل الجمود والركود إن تقوم القيامة أهل الجمود والركود يعني الحبسين ويكيحش قروينسن أهل الجمود والركود أقروينسن يبلوكي إن دسمي غسلان ندعو نحرك الحالة إن يكنو هني بلوكي نزميرنا للحركين إن يكتقوم القيامة سن وصاروا يدعوننا للتنفير والحط منا إن يكون بعقل انتقامر نغده الدرن في اللانو عبداويين يعني نسبة لمحمد عبدو دون أن أكون والله يقول ابن باديس والله يوم جئت قسنطينة يسمده لا قسنطينة ما قرأت كتب الشيخ محمد عبدو إلا القليل مع أنه قرأ غير الكتب يعني ندعو أن يقلن الكتاب والسنة ولم نكترث لإنكارهم ومن بعد يدى إن دم بعد سفغنا غد قول آخر إن دو كانت هذه المرة غضبة الباطل أشد ونطاق فتنته أوسع إن دو تمالأ على دعاة الحق الجمود والبدعة ثم قال الند الى يدعو داعين الى انفسهم الند، واصبحت الجماعه الداعيه الى الله يدعون من يدعون من الداعين الى انفسهم الوهابيين. واللي بنبدي صدق قامك ان ديتنا رسمي غرنغ وهابي وعبدويون ان دون بعد جهن كنا سوق عالم تكمل الدعوه ان مصفقي الغشي ان دفاع ارنان تمالا القوم ان يعني ارنان احمن اكثر. وكلام طويل على كل حال، ورد فقط اني اذكر ان اصبحت الجماعه الداعيه الى الله انك شوف انك العباد يدعون غربي خلينا غار نصن الوهابيين. ولا والله ما كنت املك يومئذ كتابا واحدا لابن عبد الوهاب، انك والله نهار منك والله ما سعي غم ديون الكتاب محمد بن عبد الوهاب. باش وذ الذنب الانسان ما يكري يدعو وين دينا ربي وين دينا النبي اين ديننا يفرض سوا سوا اكن ديننا يون العالم ناطين كثمرت ناطين شو بلي جاستين تيمي بلي ويخدم من الواحد وبلي جاستين توي تجمع تبلاني في انجلترا ويغي لنا بيني لكلانك القران ويغي لنا بيني لكلانك القران سي نورمال تفهم كيف كيف لانه تساوين ديون ومكان فاسمي زران بن بدي سي دعو التوحيد زران محمد بن عبد الوهاب دعو التوحيد الناس شتي وهابي الناس كل مديون لكرو وين يسمع من اعظم الباطل. ومن بعد الناس وإنما هي أفيكات إكوير الكذب قوم يهرفون بما لا يعرفون ويحاولون من إطفاء نور الله ما لا يستطيعون وسنعرض عنهم اليوم وهم يدعوننا وهابيين كما أعرضنا عنهم بالأمس وهم يدعوننا العبداويين ولنا أسوة بمواقف أمثالنا من أمثالهم من الماضي. والله الكلام نفسي أضمر بكنيسة رغيثنا ابن بادي سيدنا مقدعوا ديسن ديكوال الغشي سفر نزل التهمة لناس وهابي زيد موطن آخر وهي رد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على خطاب ابن غراب ويليون اكثر بالجريدة ضد ابن بادي صحيح الجمعية تهمهم أنه الوهابية وغير ذلك. فشو دلنا بعد بالكلام يسمي قررت لاسيكلي في السرد ومبعد يفضغ النقطة إنك ثم يرمي الجمعية بأنها تنشر إنك وين اتهم جمعية العلماء المسلمين بأنها تنشر المذهب الوهابي. شوف مشي تجاوب من بدري. أفتعد الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات والمهلكات نشرا للوهابية؟ نيك صافي كراو نيك الذي دعوغ الكتاب والسنه وشي قاركس البدع والخرافه تنور بالعقلي تخمم شويه كنس قارن ار البالي وشط الخرافه نيك اللي قلنا نشتر الدعوه الوهابيه نيك صافي ونيك كان غير الاصلاح التصميم وهابيه واللي بن بدي سيدي قارنا كرايتنا. ام نشر العلم والتهذيب وحريه الضمير واجلال العقل واستعمال الفكر واستخدام الجوارح نشرا للوهابيه؟ نيك صافي كراو انك دعون ان العباد حر من العقول نزل من الخرافات واستخدام العلم والعقل نيك صافي نشتر الوهابيه وبعد شو دلنا الى اذا فالعالم المتمدن كله وهابي نيك ما يلا كراو انك دعون غوين العالي وهابي نيك الزوروبيان راه الوهابيه قطنون اذا غندعون غوين العالي دعون نسك من دوني تدعى عن كذا نيك ويك انت زراني ونصلح اصغر وهابي. فأئمة الاسلام كلهم وهابيون نيك ما لا ركا كل علماء من الأمة الإسلامية سميس وهابيون ما يلذن ينشتر خزارت أم بعد إدد ذاغني هضرت مسألة المالكية تهمنت كذا. المهم تهم كثيرة لا تزال تحاك ضد أبناء ابن باديس رحمه الله وإذ ابن باديس وإذ الكتاب آخر وهو أثار الإمام البشير الإبراهيمي جمعية دميس الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي إذ كرديت مزيس نفس الشيء ذاغني البشير الإبراهيمي. شوف ليش بدي نغيت بشير إبراهيمي ذا شوف عنوان المقال مازال في بعض تعالوا نسائلكم اسمه تعالوا نسائلكم ومن بعد احضر كلام بزاف يوطد ان دوا يقولون عنا اننا وهابيون كلمة كثرة ترتدها في هذه الايام الاخيرة. شوف وين بشير إبراهيم قال وقتي سيدنا رسمي كرديس دول الأمة قنص ميد الوهابية ولا يزال أقام رأي النبزين لم يتولى غمدي زرانيون إكريق راس نجد الأولياء الصالحين نقلت غرب العالم سين وهابية بعد لي جورنوات كتبن تلفزيون تحكو عبادوا في منادي شو المعنى ونشتية فممكن الإنسان يسعى الخلل فإنكني رأيه من الواجب أن بينا نشتية. ثم إن العامة يعني عامة الناس لا تعرف من مدلول كلمة وهابي إلا ما يعرفه به هؤلاء الكذابون. إن يكون ذا شو ذا معنى الوهابي غوية كي كلام طويل يعني كلام بغرض هذا وخش في الوقت. إنك وأشهر خاصة لهذا الاسم وهي أنه يذيب البدع كما تذيب النار الحديد. تي غيث كلمة من سيد البشر إبراهيم. إنك دش المعنى وهابي مثل ما بغيت تفهمه. إنك دوينك سفسين البدع أكن سفسين في مسوزة. يعني عندي زراني ونصف سي البدع يفرنيها انت تكسيها انت الأمة يتكسس نغبار العبادة بالدخوال أثقمر وهابي من بعد يلف لسن في كلام طويل ونيك بغانا يهما غذير نظيف السبقنشتا أذق لغى الكتب للعلماء من جمعية علماء المسلمين يهما في الصلم المليح بالمسألة يهما. ويكفي كذلك رفيقهم في الدرب رحمه الله مبارك الميلي يسعى كتاب اسمه رسالة الشرك ومظاهره اهبرت في الشرك ما يفصل مليح. من بعد الكتابية ليش ودينا غيثنا إن دسم يفك الفرد الكتابية رسالة الشرك ومظاهره إن دوران يديون الكتاب للحفيد يعني مثل الميس أن محمد بن عبد الوهاب إن سبحان الله في غير الكتبان كده وين دكتب انسا كيف كيف وش غيثنا لأن الأنبياء إخوة لعلات وأتباع الأنبياء كيف كيف غيثنا يون ما يتبع يون مصر يونغ تونس ويتق مروك ويتق البرازيل ويتق الأسترالي ويتق الألمان ويتق القطب الشمالي ويتق القطب الجنوبي مرد هضرن الكتاب والسنة وهم تروجيستريت أصافتا ولنسين كيف كيف خطر اسم خلف نارا تاجي من ديون البير وهو الكتاب والسنة صافي ويغان دي زراني ونتساوي ديون الكتاب والسنة يتساوي ديون دوين الأنبياء أسنين وهابي ويقارك ولاش الأولياء ولاش كذا ممكن القار ديثما لا يعبد إلا الله عز وجل الأولياء أين نتحبهن نتكرنيهن ندعو ياسن صلخيهن ندعو ياسن صرحمان يتمى بالصحة وغيرهم يا رب العالم من عبدهن أنا عبد الله عز وجل وحده لا شريك له نشتري لا يتمى نخفي بشد علم العباد الكلمة يسل ديهن ديهن وهابية بل حتى يتمى تسن بقتة يتوليم ذا يمكن خدمي سيد العباد بشد حفظن دين نسن أطرح السؤال دنجو أقلا غير يتمى نسكت قل وقتنا أقلا نسكت قل صحان غير يتمى أقلا وبلا المزيغة نشتية فصف الإنسان الذي اغتنم الفرصة أذمك شيطان من شياطين الإنس هذا راح أدعم مرتبواتهين بالسب الشتم ولو كانت الزاعمة ثلاثة وكانت تصدد تهضر ديذية كنسقان أكني تهضر من كيف لك غفافات وقلين سوى رجيستريخ الكاميرا الصوتيات وقلين سوى ميكرو وقلين غفافات وتسلمية وقلين هضر غض لأن بعض الناس كتب نسيهين وهابية وكذا كن يدعو أرواح قنعية بلك قليل في الضلال أرواح هضر الدليل فإن كيفنا وأمثالي أتشرف بأن أنتسب إلى الدعوة يدعون التوحيد وأعتبر نفسي جنديا من جنود العقيدة وحارسا من حراس الشريعة ونجب غني في مكة دويد بريد الأنبياء والمرسلين نقلنا ذكر الآيات ذكر الأحاديث دتبين بريد الأنبياء والمرسلين ونجب غني يتنكب وذي بعد فبريد الأنبياء والمرسلين فيوم القيامة غيثنا أسماء العباد كذا أسقر نفسي نفسي الوحيد أرى تفتريحه في الله هو النبي صلى الله عليه وسلم مصحمي وفك مشي على سنته أسيني سحقا سحقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.